لأنها مسألة تنتفع به كي تمشي. احنا نقول اني خلي اجل مبسوط، اذا مشوا مني عقدوا مشوا عند العدو الى اخره وحسوا الى بعضهم شرطوا هذا الشرط هذا وكتب العدل، لان الانسان كيجوز ذا المراه على كل حال لمده محدوده. هذا على كل حال اني خلي لو طالع الى القاضي هذا غادي يفسخوا، اذا طالع الى القاضي تخليها غادي يفسخوا. هذا من جملتي النكاح الفاسد من جهه العقد، او كذلك على كل حال نكاح الماضي يعني، او كذلك ايضا يعني فهو على كل حال يعني مفتوح يفتح كذلك ايضا. كذلك نكاح الخيار فهو على كل حال فاسد، كذلك نكاح المحرم لحد الغضب يعني الكل على كل حال نكاح فاسد، او القضية على كل حال فاسد. ذلك على كل حال اذا كان هذا الانسان محرم بالحج تبكي شي مرة منك على كل حال يعني في الضيف، ولكن هو محرم وتبكي على كل حال مرأة يعني مصرية فيها على كل حال الجمال، يقال ماشي تعقد على هذه المرأة هذه ماشي تزوج بها، هو محرم بحاج أو امرأة أو هي محرمة، إما هو محرم وهي محرمة أو هو عم محرم أو هي عم محرمة إلى آخره، في الحكم عقد عليها وهو محرم. النكاح فاسد من جهة العقد، بحيث إذا اطلع عليه القاضي بأنه عقد على المرأة وهو محرم يفسخ قبل الدخول، وإذا كان بعد الدخول يفسخ. أو كذلك على كل حال هنا، كذلك على كل حال العبد الذي يعقد على أخته يعني حرة، وهو على كل حال عبد يعني، لأن هذا يصح بأنه على كل حال تغادر الزوج إلى آخره ومش يعقد عليها هو، مع أن العبد على كل حال قطع الحرة، ويحل على كل حال العبد على الحرة فاسد من جهة العقل، إذا طلع عليه القاضي يفسخ قبل الدخول وليش بالدخول؟ لا على كل حال، نحن نقول والعبد والمحجور مهما لك حق بغير إذن، وأيضا نقل على كل حال وعقد يكون ذب حرا، ذكرا حرا هذا عبد، أو الإنسان يتزوج في حال المرض وهالك، ولكن من هالك أعقد على شيء ما قابل يتزوج بها حتى الوالد يا ضر على كل حال، إذا كان هالكا وتزوج وقضى المرأة إنك حفاسين، إذا طلع عليه القاضي على كل حال يعني غادي يفسخ لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. نكاح الخيار أو كذلك شو نكاح الخيار؟ أن الرجل كيتفق مع المرأة الجر غادي يتزوج بها يا، ولكن بالخيار معنى بالخيار يحمق أن عقلات نفسه ذلك الشيء حيث يحيث أو كذلك على كل حال فاسد من جهة كذلك يشتلع ليش مسائل إلى آخره. أو المرأة يعني ليش المرأة عقدت على نفسها، لأن كنا نقول وعقد يكون حرا ذكرا، أرى هذه الأنثى عقدت على نفسها أو زوجة أختها هي عقدت على أختها أو على نفسها، لأنه هذا النكاح فاسد. قوله عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحتها بغير وليين فنكاحها باطل باطل، إذا طلع عليه القاضي يعني قبل الدخول قد يفسخ، وإذا طلع عليه القاضي بعد الدخول يفسخ يفسخ مطلقا، لأنه على كل حال فاسد من جهة العقد. هذا كذلك أيضا وليش النكاح فاسد من جهة العقد فيفسخ مطلقا، ولكن بقينا ثم هذا النكاح اللي هو فاسد من جهة العقد إن يكون متفق على الفساد ديالو أو مختلفين في الفساد ديالو، إذا كانوا متفقين على الفساد ديالو كما إذا الإنسان عنده أربع نساء وقال على الخامسة هذا متفق على النكاح فاسد، هذا لا بد أن يفسخ ديالو قبل الدخول أو بعد الدخول إلى آخره، هذا أو كان يعني على كل حال بسهر مؤدب يعني هذه على كل حال يعني السهرة ديالو، معنى هذا هي المرأة قريبة على كل حال للزوجة ديالو، لأن الإنسان على كل حال إما يعني على كل حال عقد لها مرأة كبيرة وبعد ذلك على كل حال ودخل بها أوثى، ثم بعد ذلك مشي تزيد تلات دين أنت مع أنه حرام ومستهري على على متفق على الفساد ديالو وإلى آخره، هذا إيش إحنا أو نقول إيش النكاح فاسد ولكن مختلف به، كاين العلماء اللي كيجوزوه كان بعض العلماء ولكن على كل حال النكاح اللي فشيك ولا مستعد به بحيث إذا ما أحد الزوجين القضاء الفصلي في إرث كل نكاح فاسد واختلف في فساده إذا طال عليه القاضي حتى متى أحدهما زوج أو زوجة فيه الإرث إذا ما تزوج هي لا نكاح مشفشة ولكن إذا ما فصلي إذا ما تفيه فصلي في الإرث مع أربع صور على كل حال نكاح فاسد ومختلف في الفساد ديالو ومع ذلك على كل حال شنو يحصل حكمنا على ما في شيء وكل نكاح فاسد وما في مستقيم على الفساد ديالو فيه الإذن إلا أربعة هذا يعني ما في شيء مختلف وما في شيء الإذن هو اللي قال علم الرسمك على كل حال تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد المفرد لقصد المفترض وكما ذكر العلماء الجوزي كذلك كلام الفوسي خان الخياري فإن الحكم به جاري جاز بعضهم وهكذا إن كفروا عبد أو مرح حيث يكون على واليين في اسمعه هذه أربعة هذه النكاح ثلاثي ولكن على كل حال مختلف الفساد ديالو ما فيش إرث تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد المفترض لأن الشارع كذلك إلى غير قصده فالتمرد هكذا دار وهالف والزوج إلا بالقصد على كل حال كالحديد الوارث باش يتدخل المرأة دولة الشرع كيعملوا بلا قيد قصده إذا ما تدور على كل حال وإذا ما تتياع ما كانش المقصود ما كانش الحل نكاح الفئة على كل حال الخيار أو الفاسد ولكن مختلف الفساد مش حتى من عارف الفساد ولكن إذا ما تحدهما ما كانش الحل العام إذا قال على المرأة يعني يفسخ ولا متى أحدهما قضيش الفصلي في على كل حال ما في شيء إرث والمرأة إذا كانت ولية أو أهل وحصل على كل حال فاسدون في حكم فاسد النكاح وفاسد النكاح مهما وقع على النكاح اللي فاسد وأنا قلنا إن فاسد من جهة العقد ديالو أو من جهة الصداق ديالو وقل العقد إحنا قلنا بزاف الأمثلة واللي فاسد من جهة الصداق كما إذا كان هذا المثال على كل حال الزوج أعقد على المرأة أعقد على كل حال عليه المرأة ماشي للزوج إلى آخره وماشي يعطيها على في الصداق إن عبد وعنده السيد عنده عبيد بزاف عنده التشاد في الصداق أو أربعة الليل إيوا وزوج أعقد على المرأة ماشي يديها هو نفسه إيوا قال له الصداق شنو قال ماشي نعطيك واحد العبد هذا في الصداق ديالك هذا منين يبدي؟ من جهة الصداق إذا هذا على كل حال كتسمى الفاسد من جهة الصداق إذا طلع عليه القاضي قبل الدخول غادي يدخل وإذا حتى على تدخل بها على كل حال ما كاينش على كل حال يعني ما ينصحش النكاح هذا على كل حال أو قضية أخرى الإنسان يتزوج المرأة على كل حال وقال له صدق كذا وكذا إلى آخره قال له ماشي فيها أو خمار في الصدق أو ما شيء فيها بيفكيل الشيش في الصدق فاسد أو على كل حال صحيح فاسد ماشي لأن النوم نقول وكل ما يصلح منك يمهره وهذا على كل حال أن الشيش على كل حال ما يجيبش البعدين في الشريعة أو الخمار ما يجيبش البعدين في الشريعة هل الفاسد من جهة الصدق مقصد عربي الفاسد من جهة العقد والفاسد من جهة على كل حال الصدق وعلى كل إذا كان فاسد من جهة العقد تعالوا على كل على كل حد يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول إذا ما طلع عليه القاضي غادي يفسخ في النكاح فقط في النكاح رجل وقع أدخل بها رجل ديالها أو قيمة تخشي بها وأما إذا كان فاسد عن جهة السبب إذا طلع القاضي قبل الدخول غادي يفسخ في فرق بنتين وإذا احتاج خد بها ما يفسخش وأما فسده من الصداق إذا كان فاسد من جهة السبب إنما هو يفتح على كل حال قبل الدخول وقال هنا فرد فصلون في حكمين فاسدين لبس ما يتعلق به شنو ما يتعلق به من الحاق والذي تركت ونتيجة أخرى لأن هذا النكاح إذا كان فاسدا يا وما طلع عليه شيء القاضي مثلا ودخل الرجل بالمريض وطلع الحاق ومن أولد معها واش ولادو ولا عاونو المدينة لأن كان كلمو على قولي تارة في الأولى بين الحكيدة وتارة هذه الحكومة يعني كان عن الإخوان ما قال وفسد النكاح حينما وقع إذا كان النكاح فاسد على كل حال من جهة العقد نقول لا يشتح على دخول به وفسد النكاح حينما وقع فلا بد فيه من أحد أمرين كلمة إما الفسخ أو على كل حال أو الإمضاء على وجه خاص الإمضاء على وجه خاص مهما وقع يعني كنا نقول مهما فاسد من جهة على كل حال وفسد النكاح مهما وقع يعني فقال فلا بد فيه من أحد أمرين إما الفسخ أو الإمضاء ولكن نقول الفسخ إذا كان فسد من جهة العقد قبل الدخول وبعدها والإمضاء وإذا كان فسد من جهة الصدق وطلع عليه القاضي تدخل فيها الرجل ديالها أو الإمضاء على وجه خاص كما سيجي قال على فالفسخ فيه أو على كل حال أو إمضاء تلف هو إمضاء فالفسخ فيه أو إمضاء تلف شرعا يعني على فالفسخ فيه يعني في الدخول الدخول المتاح إذا كان في الدخول أو إمضاء أو إثلاف أي إمضاء يمضيه إلى آخره إذا كان من جهة الصدارة وقال علي القاضي بعد الدخول ديها إما نحل كل فقال ورمش بالتصريف فما فسده يخص عقده هذا اللي فسد من جهة العقيد هذا قال علي القاضي بجميع التصريف فما فسده يخص عقده حيث فسد أنك احتاج من جهة العقيد هي أمثلة كثيرة قال هنا قال على كعلق النكاح لأجل النكاح لأجل النكاح لأجل هو القتال كي يحافظ على المرأة ولا يتفق معها بأنه ما قام زوج بها 10 سنين أو 7 سنين أو 6 سنين تكتب البقرة والله هني والله وهذا دوري هو يفسد مثلا يقول له جوب أنا مش زوج بها ولكن بقي هنا مش متفق على كل 5 سنين لا نجيب الله يهنيك ولا الله يهنيك عشرة أيها النبي إذا كان عقد هذا العقد هذا فسد يخص عقده كالنكاح لأجل ولكن بالشرط إذا اتفقوا معها عدة وقلت وضع الزوجية عدة وأما إذا كان النية للهوية ولا لا النية للهوية وعلى كل عام فنقول الله ولكن ما كتبش من العقد ما كنت واش حدود هذا هو خاء لا أقول له هذا يعني على التبق مع الشيء هذا هو عنده الصح واللي عنده صح وكل كل شيء هذا عن ماذا لأن نكاح أجل من كهاقا كنكاح أجل وكتزويج الرجل عبده من امرأة لا يفسد هذا لا أمثلة فيها كل هذا على كل حد هذا الراجل عقد على البنت ويقول شحال الصدق ولا صدق باش يعطيها واحد العبد العبد هو الصدق ديالها ايوا شنو هذا فاسد او كذلك من جهه العبد كتزويج الرجل عبده من امراه على ان العبد صدقها قال كتزويج الرجل لا هذا على كل حال الرجل عنده العبد عنده يشتري العبد وماش يخطب له على كل حال ومن على كل حال يخطبه هو مش يجرب ديك العبد سيديرو يعني يخطبه يش على كل حال يشحي المرأة وهو يرضى بالجهد لأن ما كان كفأ لها ولكن الرضا ديالها قال شنو الصدق؟ الحديد هو الصدق ديالها هو الرجل ديالها هو الصدق ديالها هو الصدق ديالها نعم وهو الزوج ديالها هذا شنو هذا؟ أنا مش داخل في قولي على احنا كنا نقولوا خطأ يعني على كل حال الصدق اللي كنا نقولوا الإنسان غادي يشتري الزوج وما شحن ما يعني استضاف العبد لله هذا السيد نفسه مش يزوج البيت ديالو وما شوف نفس ضحيرك هو هذا العبد هذا على كل حال فاسد ثم قال كتزوج الرجل عبده من امرأته على أن العبد صدقها وهي أمثلة كثيرة احنا عرفنا بعضها نكحوا على كل حال نكحوا المريض داخل كذلك نكح المحرم داخل كذلك على كل حال يعني نكح الخيار داخل هذا كله فسد من جهة العقل ثم قال هنا ففسخه قبل الزنا وبعده ثم إن فسخ قبله قبل الدخول إليها فلا شيء عليه ما كاينش على كل حال عليه للصداق إلى آخره لأنه بلا الكلية حتى راه ينطوي بلا الكلية فلا شيء عليه وإن فسخ على كل حال بعده تلقى بها فعليه المسمى يشتغل الشارع بين الثانية إلى آخره ويعطيها ذاك الشيء المسمى لها ولكن على الدنيا بيشوفوا ايش حاط قيمه ديال الحديث وهو فلا على يعطيها ايش المسمى فلا وان فسخ بعده فعليه المسمى على المختار يقول لك انا عليها المسمى شنو هذا المسمى وتملك المراه العبد بدي ديك العبد تصلى يمشي يخدم الدار يعني على التلاف ليله ما قالوا لها على كل حال إذا طلع عليه القاضي قبل الدخول هو العين يمشي بحاله ويعني في المرض يمشي بحاله إذا طلع عليه القاضي حتى دخل بها على كل حال قال هنا بعد الدخول فعليه المسمى هو عليه المسمى على غير هذا والعبد شنو عليه المسمى شنو المسمى على فعلى كل حال تملك المرأة العبد للعيد ديالها وما كان منهم متفقا عليه يعني فسخ بلا طلاق بلا طلاق هو خلط وما كان منهم متفقا عليه فسخ بلا طلاق معنى هذا كاين النكاح فاسد اللي محسن الفساد ديالو كاين النكاح اللي فاسد اللي متفق على الفساد ديالو دابا اللي متفق على الفساد ديالو ما كاينش الاثم مرة إلا ما تأحدوها ولكن متفق على الفساد ديالو إيوا إلا فرق شعبية مش فرق يهزم إلا فرق شعبية يهزم على كل حال شنو يشبه حكم إلى آخره كما يتفق أمر شيء بعض فسخ ماشي بعض وإذا كان النكاح على كل حال مش متفقين على الفساد ديالو نبينا إلى آخره شنو هذا؟ نعم غادي يشكي في فسخ القاضي ولكن إذا فسخوا على كل حال القاضي وعمل التعوؤة في الدخول إلى آخره عنده يعني كما يلحق بابها لأن النكاح مش متفقين على الفساد ديالو إلى آخره وكذلك على كل حال وفيه الإرث لأن الأرض عمل فيه شيء هذا كنا نقول نكاح المريض يعني نكاح الخيار نكاح العبد نكاح المرأة أربعة إذا قال هنا على كل حال ثم إن فسق إلى آخره قال هنا على دابا هذا النكاح اللي فاسد إما نتفقنا نكملوها عندي فين الفساد ديالك مزيد الأمثلة نكاح لأجل فين الفساد ديالك نكاح لتحريم فين الفساد ديالو على كذلك انكح العبد معنى انكح العبد العبد على كل حال كيحقق على المرأة عبد مختلف الفساد ديالو كذلك المرأة إذا عقدت على نفسها كتم أن ينكح على فاسد من جهة الحق ولكن هذا كله مختلف الفساد ديالو إذا من نفسه القاضي يعد طلاقا وإذا مات أحدهما قبل يشكو إلا مات أحدهما على كل حال ففيه الجزء إلا أربعة من ذلك نقول الآخر واللي متفق في الفساد ديالو معلوم كاش ما طلع القاضي فاز المفروض بدون طلاق الانسان الزوج في الخامسه وعرف بها نص القران تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وحسن ورباع لأننا نفهم بأن الزائد على أربعة حرام بالاتفاق بنص القران هذا ما كانش فيه خلاف لأننا متفق كذلك على كل حال النكاح نكاح الصهر يعني من على يعني على كل حال هو الانسان سيتزوج الى اخره بل قرابة للزوجة ديالو اما هي مزوجة به ديك البنت مثلا مزوجة بالرجل ايوا وبغى على كل حال يديمها عود فشنو هذا فاسد من جهة الصهر لان على قيمها عند شيء قرابة مع الامام الرجل وليس يقولوا العقد على البنات يحكم الامهات والدخول للامهات يحكم البنات الذي يتفق على فزاجه لان يتفق على فزاجه بنص القران ما بقى لك انك متفق على فزاجه اعظم القران واللي مختلف الفساد ديالو ما كانش دليل القران ورد مليئا هو خلط ملايك قال ولا يحتاج الحكم الى فهم وسيقول ونصوره فاسد بنورها وما كان منهم متفقا عليه فسخ بلا طلاق ولا يحتاجون لتخمين لانه منصوص شرعا يقول هو المعدوم على كل حال يعني شرعا كان معدوم جدا لأنه مفسوخ شرعا المصير يقول المصنف وفسخ فاسد بلا وفاق هذا كتسمى فاسد يعني على المختلف وفسخ فاسد بلا وفاق المصير يعد طلقا بفقط التعجب الطلق ومن يمتخذه قوي فاسد إذا فما لتبسي من السبيل المستلزم مع ذا أربعة خاصة الفيلم الذكية على كل حميل هي متى أحد ما كان كتاب أراد يكتب عليه وفصح من فساد فيه مجمعون عليه من غير طلاق يقع قال خليل قال على كل حال هنا وهو طلاق أي الفصح للنكاح اللي هو من جهة التعقيد مفسوح إلى خلاف اسم الفصح طلاق ولكن فصل عنه طلاقان إذا كان على كل حال فسديه على اختلاف وهو طلاق أخلف فيه حديث مختلف كمحرم على نكاح فاسد من جهة العقل سوى ولكن مفهوم التفريع البدليل كمحرم وإنكاح العبد وإنكاح المرأة إذا والتحريم بعقده لأن حرام الجزعة فاسد من الجزعة وقال على والتحريم بعقده وكذلك بوطئه وفيه الإحسور إلا أربعة قلنا سلامي كحل ناضي لما فيه هل يقولنا كان قد عضو أعلم أبو سوقي قال نقولني كحل في حال المريض تجوز المريض في حال المرض لا يقصد لا يقنبيا لا يقصد الإزام بقصد المطلوب حول نكاح يعني فسد من جهة العقل ولكن شو مستفقات فتنده المخيط القرآني إذا فيه الإزم إلا هذا أضعفنا إلا لك حلمري فالجبت اللي عدنا أربعة لكن اتفق على فساده عنده الفصح يقول لا يبعث طلقا يوقع شئت ولا إزا سلو الإسم الخامسة عنده أربعة نسوي سلو الخامسة وطلع عليه القاضي على كل حال إذا ما طلع عليه القاضي تعمله على كل حال يعني إذا اعتمد أحدهما ما كان ولا إزا حيث كخامسة وحرم وطه فقط وحرم على الحال وطه فقط وما فسح بعده ينصح فالمسنى يعني إن كان على كل حد في المسنى يسمى الأسماء الذي يلوثني إيه يدخل في الأقل على كل حد وما به يسمي مفيدة إن كان على كل حد وصحة وإلى فسبق المفيد وسقط بالفصل قبله والله المثلين من شخصيات صدق بالأمثال ديالا إلى آخره كلها صدق بالأمثال ديالا لأن صدق بالأمثال ديالا ما يرغب فيه مثله فيها باعتبار الدين ومرأة إذا كانت تقيم صدقات فيها باعتبار الجمل وباعتبار الحسد إذا كانت شريفة لها تلفة وباعتبار المال إذا كانت المرأة على كل عوارية الذكر يجوها الصدقات شوية ومال وبلد واعتبار البلد البلد جنى على كل حالة في حد الدبيل أو الذي إنما في حالة الحجاز الحجاز ربما كان عطوه شفنة يد بالملايين ولأن لا بحسب إلى آخر هذا ما يقول الاعتبار على كل حال قال ما يرغب فيه مثله الاعتبار دين وجمال وحسن ومال وبلد ويعتبر ذلك حما ذكر إلى آخره من الدين والجمال ويعتبر ذلك كله يعني في الفاسد يوم الوقت إذا كان لك فاسد يوم الوقت إذا سألت أن يسمى الصدق من حتى بالدل وهذا الشيء فهنا وماذا ما شو نفهم من هلا لو قلنا نكاح الفاسد إما من جهة العقل العقلي أو ما من جهة الصدق يا وهذا ليس من جهة العقل إما متفق على الفساد ديالو بنص القرآن وإما على كل حال ما كانش نص صريح إذا كان مثلا على كل حال وإن شهر العلماء ديالو ولكن ماشي دليل قاطع هذا بيقولوا مختلف إذا كان هذا النفاذ فاسد ولكن مثلا متفق على الفساد ديالو لو قلنا الفصح لا بد قبل الدخول أو بعدها وأخر ولكن إذا كان قبل الدخول فالأمر واضح في هذا المسمى إذا كان على كل حال لفسخ يشتى القاضي إلى آخره قبل الدخول ما كان يتمكن عليه ولو وإذا كان على كل أحد مجرد الدخول فشق فيها المسمى. وإذا مات أحدهما قد احتمت أحدهما فيه الإذن، لأن النكاح فاسد مقصد فيه في الفساد ديالو. لا هذا أربعة، هذا خاطر يعني على مختلف ما فيش إذن. ما قلنا الزوج المريض نكاحه على كل حق خيار، كذلك نكاحه يشكل عبد المشقة على المرأة أو المرأة تعقيده على نفسها أربعة. لما نظم في قولي نقضي هنا عندما مضبوط في جامعة البيت واحد قال زوج المريض في حال المرض لا يقتضي القتال لقصد المفترض، يعني لما التولي جامعة البيت آخر هذا الذي فسخ من خياري فإن هذا الحكم فيه جاري، يعني في مشط هذه جلد وجه العود. وهكذا إنكح عبد أو مراه حيث يكون واليه فاسمعه أفضل نكاح فاسد مختلف في الفساد ديالو هو قد يطلع عليه القاضي قبل الدخول او الدخول على الفصل، ولكن اذا ما اطلعش عليه القاضي على كل حال فيه الاثم، وفيه الاثم اذا مات احدهما فيه الاثم. بعد اربعه ما فيه شيء. اما اللي متفقين على الفساد ديالو كنكاح الخامسه او على كل حال النكاح بالصهر يا على كل حكم ديالو هذا الى اخره، هذا على كل حال اللي كنا بنسوي ده على متفقين على الفساد ديالو، ولا مات احدهما قبل يجي على كل حال الطلاع ما فيش يدفع مرة من كل هذا، لأن بس الدماء وهذا الحكمنا دابا الآن ماشي يجيب لك على كل حال هنا مسألة أخرى. إذا كان هذا النكاح فاسد من جهة الصدق وهذا كثيرا طالع عليه القاضي قبل الدخول القاضي الدخول، إذا ما طالع عليه القاضي سكن طعارة والعروف اللي كان موجود مع المرأة اللي ناقلة ما يدخل الغرام مش يجب دابا الآن على كل حال هنا. وما فسده من الصداق فهو بمهر المثل بعد باقي. هذا معنى وما فسده من الصداق فهو بمهر المثل بعد باقي. إذا كان فاسد على كل حال ديال الصداق احنا قلنا معنى إن على كل حال الصداق أعطاها قمار أو الصداق أعطاها يعني الشيش مثلا، مقصود حلال حرام صاحب الصداق. احنا كنا نقول وكل ما يصلح من كان يظهر هذا عقيل طالع عليه القاضي قبل الدخول مش يبرش إذا طالع عليه القاضي تدخل بها عنده يصح وش يصح وش بلاقة لأنها وإنها صداق الأمثال ديالة بزوز. شوف الأمثال ديالة اختار شمشان واللي هي على قريبة ديالة في الجمال حال شاد فبقاش يدور يشيل على كل عام ما ينبش يشحني أحد إذا كان عدد دخول شنو عملتو يعني هذا الإنسان يصطف الشيل أو صح على أصبع مثلا تستدق إذا طلع القاضي بكل قضية وحدي القاضي إذا طلع القاضي سكعة خالية قال شعار وكذا أو زي أخرى واضح مش مضي القاضي، ولكن شنو الصدق وقتها صدق ما من أشمر فلوس الأمثال ديالها فهالشيء ما بقاش شيء شنو يعطيها على كل حال يعني كذلك على الصدق بالأمثال ديالها فلوس. وما أيضا النكاح يلي فساده من الصدق كأن أصدقها خمرا أعطاهم الصدق، يعني كأن أصدقها خمرا أو أصدقها حرا أعطاها على كل حال من صداق، يعني على كل حال حرا أعطاها شيء من صداق ومنه يعني حر. إنه قال كأصدقها خرا أو حرا، إنه قال أو عبدا حالقا. لا يمكن أن نقول فيه أعطاها على كل حال يعني العبد يعني صداق كنا نقول به هنا وهذا أعطاها لعبد نشوف هذه الزرنة هذه يقول لها صداق غيرا على كل حال بالعبد ما تغيش الزرق دائما يجوز هذا العبد، ولكن بالعبد شو عم يراه هذا ولا عراه ربما من يقول أو عبدا آرقا ولم يعثر على ذلك. عبد الحال آرق هارق وبقي ما جوه شيء توحي ما أصح، أما إذا قال مولد يجب على ذلك راه عنده على كل حال بسجن وفلط وفلط المرء وهذا كان سبب حكومة فقشها ولم يعثر أيضا على ذلك حتى دخل فهو بمهل مثل بعد واقعي فيها صدقة الأمثال بها وثقها على طول حال أو خمر ماشي قلب خمار أو طهى يعني حور أو عبد يعني هالي لا ماشي من بروح الدخول ولكن بصدق الأمثال فهو بمهل مثل بعد أي مهل الدخول باقي باقي الخبر عن قوله فهو وقال على كل حال هنا وحيث ضرب الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد وحيث ضرب الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد يجمح للكلية هنا يقول هذا النكاح هذا اللي عمل الإنسان مع المرأة على كل حال وما عليه شيء حد لأن يعني صرف عليه الحد وصرف لله يعني إذا ما كشي على كل حد عليه الحد شو الحكم ديالو إلى آخره؟ قال يلحق به الولد حيث دخل في المرأة وعاش معها وقال أولاد إلى معها عاد طلع القاضي قال عمل الأولاد الأولاد يلحق به فلاهم كشي مولده ولكن إذا ما كشي عليه الحد وأما إذا كان عليه الحد حدث كما إذا كان الإنسان عنده أربعة نساء وعقد على الخامسة إيوا وقع على كل عليه الخامسة والقاضي مصالح شعيه وقع على كل حد بك الحرام يدعو إلى آخره وعمل مع ذلك الخامسة الأولاد على الطلعة القاضي خلاص الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء فتعالوا قربا ذا سوى خمسة هذا سوى خمسة وإذا الحامل الحد إيوا الحد زنا معنى الحد هنا الحد الزنا واخا هاو حدنا هو من على المحمل والإخبار ومن على الأولاد يلحقوا به ولا يا ولد لأن العلي حد وإذا كان هذا النكاح فاسد إلى آخره وصاحبه يحد الأولاد من يلحقوا به وشوف الآخرين اللي هو على كل حال مسؤول تسعة مليون كان نكح لأجل وكذلك على كل حال نكح العبد أو نكح يشفي المرأة كما تقدم ونكح يشفي المريض ونكح الخيار هذه كلها لازم بحيث كي يدخل الرجل المرأة ديال مع الطلاق القاضي إلى آخره قاضي يفسخ ولكن الأولاد لازم لأنه لا يحد لأنه موثوق على كل حد بين الحد والتعذير لأن كاين مسألة اللي هي تعذيرية في أجل القاضي بالاجتهاد وكاين الحد وكاين الحد هي العقوبة من الله لأن الله نص على كل حد على العقوبة هي المحال اللي هي البوليس الحد ولهذا يقول على كل حال الحد الإنسان على كل حال إذا كان كيخلا ولكن يشتهيها في الأكل بالحرم يشتهيها في الأكل هذا فعليه الحد وإذا كان لا يشتهيها في الأكل عليه التعذير حاجة اللي كيشتهى على كل حد كيشتهى الإنسان من ذلك يشرب خمار أقول على كل حد يشرب خمار وقال خمار هذا المخمر كي يكون المخمر يوم يقول الثلاثة كيشتهى على كل حد عليه الحد هذا عليه يشرب الحد الزنا يشتهيها الإنسان ولا مكره لها لا يشتهيها يحد مشكلة عنده عليه الحد وإذا كان يشعر حاجة على كل حاجة يشتهيها كما شي خروفة أو شي جلدة يعني جيفة ومشي طيبا الإنسان هو إن يتكى يشتهن يسمك شاشن تعالوا يؤذر أجل أشكر في جيد حاجة فاشي كثل عشر شيطان أو يشتهن خاضي طب بين التعبير وبين الحد الحد يعني لا في الأكل ولا في الشربي هو الحاجة اللي يشتهيها الإنسان ويفعلها على كل حال ويأكلها ويشربها هذه الحد إذا الآخر المخمر كيعود بخمار وإذا كان المخمر حرام إذا على أكثر مخمار على كل حال طلع عليه القاضي نقول يحد ماشي عشرة درجة خمسة درجة باجتهاد القاضي لا يعني على كل حال يعني يحد حد مخمر شلل يعني في 70 ضربة أو في 80 ضربة كانوا على شلل خمس يعني على وإذا كان على وكذلك على أنه زنا على كل حد مقبل شرع رجيتهم قل تبارك وتعالى على كل آية كريمة ثانية وزاني فجد كل واحد منهم أسد بالله واللي هو ليس لا تشتهيها النفس حاجة ما كانت شهادة تشتهيها النفس أكريش الميتة لنا ثلاث وإذا القاضي مشي أدوه بالاجتهاد فليقولوا الاجتهاد هو التعبير وقال وعلى كل إلى أخبرنا قال قال وصيف ضرب الحد أي دفعهم على الحال على الواقع يعني يلحق الولد بالواقع في كل ما من النكاح قد فسد بيان لما والبنى صلتها أي بكل ما يعني فسد من النكاح كان متفقا على فساده كان ما حرام هذا متفق على فساد ديالو الحاجة على كل حال المحرم ديالو مش يدي خصوم أو يدي عمس هذا المحرم سلمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم هذه على كل حرام بالمحرم لأن المحرم ديالو الأقارب ديالو وشنو الحكم على كل حال قال اتفق على الفساد ديالو لأن على كل حال الشارع يعني اتفق على الفساد ديالو لأن في نص القرآن كالمحرم شنو محرم يعني المحرم إما أختار بنت خار بنت أختار هكذا هذا يعني حرام بالنسب يعني المجتمع المحرم ديالو الحرمة ثاني الأولى كالمحرم والخامسة هذا يعني كالخامسة يعني ما يقول فانكحوا ما طاب لكم الاسماء وانتم لا تقوموا الله الزلي على النبي ما قال والخامسه يا قال هنا كان متفقا على فساده كالمحرم والخامسه غير عالم فيهما اذا كان غير عالم فيهما يكفي ايوا ولكن لا يحدد صالح تعالى لان على كل حال اخته او ذا في الوقت الاخر من كل وقت صار يلتف مجدد وعلى كل حال يعني كفشي دوله وغاز مده وتلقى مع بعض والزوج الزوج بها اخته ومع الرجل انا اخته هذا شيء معناه عاد بعد يلبي شخص واحد من 200 و 300 وكذا وليله يجي من وسط الخبز هذا حاسين بالطبيعي عدل يعني فتحوا ولا اشكال ولكن عندي شحال والله شو عادل ما قال من وراء فلا تبخلنا إلا سيناك كالمحرم والخامسة غير عالم فيهما أو كان مختلفا فيه والمختلف فيه كل كما قلنا على كل حال عنده فيه الإثم ما هذا أربعة عليك كالمحرم والشغار هذه الشغار ثلاثة والمضعوف المضعي والشغار وعقده ليس له قرار ما قال هنا على كل حال والشغار ومفهومه أنه حيث يحد ولا على كل حال يبرأ عنه الحد قال ولا يبرأ عنه على كل حال قال هنا ولا يبرأ عنه الحد شبهته في الوضع إلى آخره هذا على كل حال ما قال هذا على كل حال يعني أذن إلى آخره قال هنا على كل حال قال ولا يبرأ عنه الحد يعني يشبه الشبهة يعني شبهته في الوقت يعني لا يلحق به ولد وهو كذلك قالوا إلا في 50 سنين يقول الأمير الحاجة اللي فيها الحد اللي هي على كل حديث إحرام يعني ومتسقي على الفساد ديالا عندها ما يشبهش عليهم مصيبة ثانية يحزوا يجد ولد ويلحق به الولد قالوا ما عدم الحديث لا يلحق به الولد وهو قالوا إلا في 50 مسائل يريد من أقر أنه طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوجين هذه الحلولية لأن تقول ولا يبرأ عنه عن مثل الحد الشبهة ديالو يعني في الوقت لا يلحق يشح الولد وهو كذلك إلا في 50 مسائل من أقر أنه طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوجين ثم قال أو وطئها في العدة بغير عقد وهو عالم بحبة ذلك فإنه يحاد ويلحق به الولد يبقى إذا عنده الحاجة الى احمد بن تهل كثير في اساس الفصل العزه ديالو ويحد لا يلحق به الولد الا عندنا الثاني يوحد والولد يلحق به بالبدء هذه 50 مسائل فما اذا يعني من اقر انه طلق زوجته ثلاثا ايوا الانسان يعني بيتو قام قال هل المراه تطبق اكله تطبق اكله زيد وبعد ذلك عرض رجعون بعضهم قبل ان تفتح زوجة غيره عليه الحد ماذا لان على كل حال مهما تطبق اكله تطبق لا تحد له حتى تزوج برجل اخر ليزوج برجل اخر وما عنها او تقطع الشيء من حتى تبكي عن شيء غيره هذا في الحكم هو لا هو طلقات ليس طلقات ومع ذلك على كل حق ارتجع بين ما تزوج رجل اخر بدون اذن كيف العرش يعني حرام بنص القران حتى تبكي عن زوجة غيره عندما يوحد صحب الزيئة ايوه والولد يعمل عليك الله هذه على كل حال يعني يشتغل من الولد في الوقت الولد بس يقول لك النوري يقول مثل مقاعد لا هذا يقول قبل ثلاثة القاص وبعد ذلك عرض الدوع منه المول وليك الولد يلحقه به لأن عنده قاعدة ما يشتغلش على الحد ولا حق الولد إلا بخمسة هل يمثل يمثل هذا على كل حال ويش أفضل إلى آخرة فدون مرأة أمعى تطلقة وردة تطلقة وردة تطلقة ستطلق الجدو وإلى كان الحرم عليه في التعليم بعد ذلك ومن تاجب بك الشيعة والسنة ومن مفتح وصدع ومشاهد على الكلام عليه الحال شنو وحنا أولى مع هذا ومن الزلخل إن على هذا عليه الحال بالزنا والزيد والولد يلحق به هذه النورية إلى إيوا هذا الطلاق ثلاث ليوقع خلافه جدا وابن عاصم يقول على كل حال إذا طلقت الطلقات خايفوا يعني خايفوا على كل حال كلمة واحدة كلمة كذا قال ابن عاصم إلى غير هل أن هذه كلمة قد جمعت أو بعد أخرى على كل حال وقعت أن هذه كلمة اللي عند القانون لا يبحث فيه المنظوم أنه على كل حال يعني شنو السبب أنه بالأول كان انه بالاول يسلم الطلاق المرأة للطلاق اذا كانت الكلمه وسكن بدون وحده لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك عمر كان الناس اللي استهزا مره ما يقول لهم بابا ديالو انت طالق ثلاثه تلقى الى اخره حرم علي من اللي خلقوا في كلمه واحده كما قال ابن عاصم ان هذه الكلمه تلقى جميعا واخا دابا الان ابن عاصم يقول اذا تلقى ثلاثه تلقى ولو في كلمه واحده في المجادله واما اذا كان طلقه ورده طلقه ورده وطلقه ورده لا اشكال بانها حرام عليه وعلى كل الانسان طلق المراه له ثلاثه يشهد طلقات يعني ورد قبلنا للزوج برجل اخر الى اخره عنده يحد حد الزنا والولد يلحق به اي وحده التي 50 مسائل من اقر انه طلق زوجته الثالثه وتزوجها قبل زوجها قد يشرب عود أو وطئها في الزجاج بغير عقد كذلك إن الجودة أو وطئها يعني على كل حال في الزجاج يعني بغير عقد أو كذلك هنا شنو هالصورة هذه على كل حال أن الرجل مثلا تزوج به بمرأة وهي تقع في الزجاج كما إذا كانت هذه المقام تلقى الرجل جلا وقبل ما يكمل العدة هي لا خطبة شي واحد هذيك الواحد اللي خطبة يعني هو عارف بأنها بقى في العدة الحقيقة وبعد ذلك يعني يتزوج بها عدو أو يرشح في خنيقة ويحد هذه لا تحل علاش؟ لأن على كل حد يجب المسائل الخمسة وهو المحافظة على النسب إذا على بقى مش مبقاش اختلاط ليش على كل حد نسب لأن هذا كل يولي يعني الطلقة وهي بقى ما كملش العدة شو العدة ديالها؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هي على كل حال بقى ما كملش ثلاثة حيضات وهي واحدة خطبة والدازم طلع لي القاضي إلى كذا أي حرام عليك وأوصل القاضي رجل جيلا وخذت جمل الجلد جيلا منك الله أحلى من ثمانة عدو وإذا على كل حال يحد كلامك أيضا ويلحق به الولد لخلوه من تزوجت في العزة وقد بنى بها فهي باتة تحريمها قطعا على الدوام عند المحققين في الأحكام إلا سائل ذلك الخالق مش يقول كأنه واحد مسألة الرجل يعني كيمشي للبنت مثلا كيزنوا مع بعضهم يمشي عند القاضي للبنت وعند القاضي لا الزوج مع بعضهم من يكون يقول زوجها زوج إلى آخر مع بعض كيوم الصلحين يقول عار أديها أو الحبس يقول ما شديها أو الحبس وكيف شقين فيها ومن يكون حملة لبنتها حملة من زينة خاصة ما شديها إلا الحملة على كل احتاج حب بس كنت ما على أول شيء قال خالي من الولد ومن يكون حملة منه وإذا حمل على كل حال منه ما يمكنش فيها قل فمن زنى بامرأة وعقد من قبل الاستبراء عليه أفسد نكاحه فيجب الفراق وإن بنى نعم وحكم على كل حال أو الآخر عند الإمام الشافعي ولكن احنا نتكلم من الآن نجي يعني على إذن آخر وعلى كل حال وربما الكبر من أولاد هو من يجزع المغرب إذا كنا بدي هذا الديار ويا الأولاد هل بدي هذا الديار شو بدنا قش اللي هذا ولي دول اللي كل ولد من الزينة على خلا اللي أنت إيوه المقصود هذا يعني لسه وحدة وقت وقع كان المسألة هذه قبيل بحق كي يعرضنا من أشياء جنة هذا على كل حال ما كان الزوجة من كانت الزوجة طلقة راجل جدا لا طلقة أو ما تعمل هذا وقت صدق على كل حال ما طلقة طلقة طلقة راجل جدا إيوة وخط ماشي واحد ماشي بيها لا على ماشي بيها راجل لا العدول اللي عصمونه بالأول هذا المصلح ما على طلقة راجل جدا سلانية تعادل لكن ليش أنت وراجل جدا وما مرجم بها إلى آخر النظام الرجل هذا تزيد جودك العدول كعبود حقوقات النسية اللي حقودك المرأة إلى آخر واللي يدخل عند الرجل جدا من الحال ناس هو يدخل عند الرجل جدا مش هو لا هو سيد في العدة أما كل في العدة ردوها من جنس كيحصر في بعض الناس يعني كيحصر في البيع يعني هذا جمع قلنا هذا على كل حد إذا كان يحدو لا يلحق به الولد ما عدا بعض الناس يحد ويلحق به الولد احنا قلنا على كل حال اللي قلنا إلا في خمسة نقر على كل حال قالوا إلا في خمس مسائل من أقر أنه طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوجه أو وطئها في خدة بغير عقد وهو عالم على كل حد شحمة ذلك فإنه يحد ويحق بالغير عاود كذلك مسألة أخرى ومن أقر أنه تزوج خامسة يصدقون أن الله هذه خامسة هو حرام الإسم وزدور بها خامسة إذا من على الأولاد يحد حسن الزنا والولد يحق به ومن أقر هو أبو أمر أنه تزوج خامسة أو محرما بشهر أو هذه المرأة يعني حرام عليه من جهة الصهر يكون يجب المرأة على كل حال أو قرابة الزوجة ديالو سوف نقول يعني على كل حال يعني يقول العقد على البلد وإذا قال على بنتها بعد ذلك تزوج إمها حرم عليه العقد ومن أقر أنه تزوج خمسة أو محرم من سهرين مؤبد حيث كأم زوجاته يعني لزوج القاتلين ويعود زينة إمها ذرية إمها إلى فرحة يعقدنا كأم زوجته مطلقا يرجع لقوله على كل حال أو محرما مطلقا مطلقا يرجع محرما بسر المؤبد كأم وزوجته كأم زوجته ما قال مطلقا أو بنت زوجته ولا من شوف كأم زوجته مطلقا معنى مطلقا قال على بنت أو تخذي أهلا مطلقا لأنه يقول العقد على الجنس من حبيب الإمام على العقد فأحرى إذا تخذي بنتها لحرم الدماء مش قد كأمي زوجتي حرم عليه مطلقا بنتها أتخذي عقل عليها أو تخذيها أو على كل حال يشهد عنده على كل حال في المرض في لا بعد ذلك عود عبته بنتها بجدها على الأقل أو بنت زوجتي التي دخلت أمها العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول للأمهات يحرم البنات عود ومن اشترى أمتان شاء وأقر أنه يعلم عن كل حال سريتها هذا إلى الأمة ولا عرف بأنها حرة ينقش لها هي حرة هو يقول بأن اشترى أمتان وأقر أنه يعلم عن كل حال سريتها هو وأحبلها معنى أحبالها يعني أحبس أولاد أو الكلام ومن اشترى أمة إيوة يحرم عليه وقوها سواء كانت على كل حال تعتق عليه لا تعتق عليه هذا من كلمة الإمام من اشترى أمة يحرم عليه وقوها لا هذا شبه الأمة هو يخطو اشترى الأمة ولكن ذلك الأمة شاها يجب أخطو أو لجبع من تحتو أو لجبع على الخار من قشع أمه لو إيشها ومن شرع أن تنحرم عليه وقوها سواء كانت تعتق عليه منك كالأختي أو الحمي كبنت أخي على الصبيح في مدنا فتخصيص ميارا له بمن تعتق مني في غير صور وفي مدة الخص لكي يسمع فيه الحج والحق الولد أشار الزقق في منهجه بقوله إلى آخره الزقاق في المنهج يعني بقوله ونسب والحج لن يجتمعا إلا سهو الحق بالولد يحج الحق بالولد نسب والحج ونسب والحج لن يجتمعا إلا بزوجة كانت تسمعا مجوتة خميسة مقال على كل حال ومحرمي وأنتين قرتين فعلمي انتهى ومعنى كونهما على القرتين الأولى باعتبار على كل حال في نفس الأمر هي قرات المحل الثاني باعتبار المأل فهي نشر الأمة على كل حال ولكن هي خطو بمجرد على ما يشيع يولي حرة لا المأل وقال على الفرقان كلا ليش الزنا وعلم أنه على كل حال يجتمع الحد والعقول النتمي في مسائل منها قوله أو مخلوقة تعتق أو يعلم حريتها أو محرمة بصفة مؤدبة صفة يعني ها عنده البنت تشدي يمها أو عنده يمها مش تشدي يمها ولكن احنا قلنا مش تشدي يمها إذا كان أقل على البنت ممنوع تشدي يمها وما عنده يمها مش تشدي يمها يدخل يمها العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول الأمهات يحرم البنات أو محرمة بصفة مؤدبة يقول تقرأ القرآن كان شيء على محرم على كل حد بالصيام قال ولم